أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وأشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة قاف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم أشار سبحانه إلى دليل آخر فقال والأرض مددناها أي بسطناها وألقينا فيها رواسي أي جبال. ثم أشار سبحانه إلى دليل آخر هو ما بين السماء والأرض فيكون الاستدلال بالسماء والأرض وما بينهما فقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا أي كثير المنافع فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يعني المطر لأن به يحيى الحيوان والنبات فإنشأنا به جنات أي بساتين وهي الأشجار التي تستر الأرض من الفواكه ونحوها وحب الحصيد البر والشعير وكل ما يحصد من الحبوب. والنخل باسقات أي طوال في السماء مرتفعات. قال الهادي عليه السلام في تفسيره لهذه الآيات هذا مثل هذا مثل قوله سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخبر أنه أنزل من السماء ماء فأنبت به ما أنبت من الجنات والحب الحصيد والنخل الباسقات ذوات الطلع النضيد. فأما معنى قوله جنات فالجنات هي البساتين والحدائق ذوات الالتفاف والثمار والائتلاف ذوات الأنهار الجاريات والثمار المذللات اللواتي قد جمعنا كل ثمار وجرت فيما بينهن وخلالهن الأنهار فما كان هكذا فالعرب تسميه جنانا. فعلى هذا يخرج ما سمي حصيدا ليبسه وبلوغه واستحصاده فكل شيء بلغ غايته وينع سمته العرب مستحصدا وحصيدا أي قد جاء وقت حصاده وقطعه وبلوغ غاية ما ينتظر به أخذه. لأن قال الفرق بين الجنات وبين الحب الحصيد الجنات اللي هي الشيء اللي مثل الغابات اللي موجودة الآن الغابات اللي فيها الفواكه وفيها الأشجار وفيها الأنهار وفيها هذه غابة تسمى جنات. لكن الحصيد وكل ما له نهاية حب أي شيء ينتهي ويحصد هذا يسمى حصيد. ومعنى قوله في النخل باسقات فالباسقات هي المشرفات الطوال المرتفعات الساميات لها طلع نضيد كان في نجران نخلة وكانوا يعبدوها من طولها اللي كانت في قبل الإسلام كان كعبة نجران في تصلال كعبة ويجوا إليها ويحجوا كل شيء كانوا المسيحيين فيها. ثم كانت سووا لهم كان عندهم نخلة ويقالها كانت على نهر في نجران كان في نهر وكانت تعبد هذه النخلة حتى الظاهر قطعت أو إيش صار. الساميات لها طلع نضيد فالطلع هو هذا الطلع الذي يخرج في النخل المعروف وهو شيء أبيض أول ما يخرج من النخلة مثل الكرم وهو أول ما يخرج من العنب اللي نسميه أول ما يخرج من النخلة يقول قد ذاك النخل بدأ فيه له مسمى نعم. ومعنى نضيد فهو منضود بعضه إلى بعض متداخل بعضه في بعض مجتمع متقارب وتلك صفته ما دام في أكمامه حتى تنفلق عنه أغشيته إذا انفلقت عنه ثم تنفرق من بعد التناضد شماريخه وتتباعد حيطانه يعني يبدأ يتكون ثمر. وفي التجريد النضيد أما أن يراد به كثرة الطلع وتراكمه أو كثرة ما فيه من الحب. ثم قال تعالى رزقا للعباد فيه وجهان أحدهما نصب على المصدر لأن الإنبات رزق فكأنه تعالى قال أنبتناها إنباتا للعباد والثاني نصب على كونه مفعول له كأنه قال أنبتناها لرزق العباد. ثم قال تعالى وأحيينا به بلدة ميتا عطفا على أنبتنا به فقوله وأحيينا به أي بالماء إشارة إلى أنه دليل على الإعادة كما أنه دليل البقاء ويدل عليه قوله تعالى كذلك الخروج أي مثل ذلك الإحياء لهذه الأرض الميتة بالجذب الخروج أي تخرجون منها بعد موتكم، تقديرها أحيينا به بلدة ميتا فتشققت وخرج منها النبات، كذلك تشقق ويخرج منها الأموات. مثل ما أخرجنا منها النبات كذلك نخرج منها الأموات. جعل ذلك كله دليلا على البعث والنشور من وجهين، أحدهما أن النشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة ما له أصل أهون. يعني إذا كان النشأة الأولى خلقت من غير يعني شيء، فعاد الثانية قد أسهل، لأن قد الكتالوج معروف على الأقل، قد هو معروف إيش اللي بيصير. لكن أول الخلقة الأولى بدون سابق معرفة ولا بدون سابق تصور، لا، أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، جعل ذلك كله دليلا على البعث والنشور من وجهين، أحدهما أن النشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة ما له أصل أهون، والثاني أنه لما شهد من أنه لما شهد من قدرته إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة ما مات من العباد أولى للتكليف الموجب للجزاء. ثم قال عز وجل تسلية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتنبيها بأن حالك حال من تقدمه من الرسل، كذبوا وصبروا فأهلك الله مكذبهم ونصرهم. فقال تعالى كذبت قبلهم يعني قريشا، قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كلهم كذب الرسل في حق وعيد. يعني ما عليك، ما هو أنت الوحيد اللي كذبت، كذبوا كلهم قبلك. قوم تبع قرية هي ولا قوم تبع؟ لا، تبع اليمن، في اليمن اللي هم في حمير، وفيه أخذهم السيل، سيل العرب. نبي لي والله ما أدري، في اسم نبي والله ما أدري من هو النبي. وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، وفيه وعيد لهم. أما الرس ففيه وجهان، أحدهما أنه كل حفر أو حفر في الأرض من بئر وقبر، والثاني أنه البير الذي لم يطوى بحجر ولا غيره. اللي قال كذبت قوم نوح وأصحاب الرس، قال أصحاب الرس يعني هنا قال يأتي على معنيين، معنى أنه كل حفر في الأرض أو قبر يعني كل شيء، أو أصحاب البير اللي بدون ضوي. وأما أصحاب الرس فهم الذين قتلوا صاحب ياسين في بير لهم ودسوه، ذكره في البرهان، وقيل لهم قوم شعيب وكانوا أهل آبار ومواشي فدعاهم فكذبوا، فبيناهم حول هذه البير أنهارت بهم وبدوابهم فهلكوا. وقيل الرس قرية في اليمامة موجودة في ال... وثمود قال فيه وهم قوم صالح وكانوا عربا بوادي القرى وما حولها، وهو مأخوذ من الثمت وهو الماء القليل، قال النابغة. واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد. وعاد وهو اسم رجل من العماليك كثر ولده فصاروا قبائل وكانوا باليمن بالأحقاف، والأحقاف الرمال، وهم قوم هود. وفرعون أي قوم فرعون كانوا من أبناء مصر، وروينا أنه عاش 300 سنة، وروينا أنه عاش 300 سنة منها 220 سنة لا تقضى عينه، ودعاه موسى 80 سنة. وإخوان لوط يعني قومه وأتباعه وكانوا 4000، يعني قالوا روينا، قال سمعنا، يعني ما معناها أنه إذا قال مثل هذا ما أسمعه تمريض، يعني حسب ما سمعنا. وإخوان لوط يعني قومه وأتباعه وكانوا 4000، يعني 4 ملايين. وروينا في الآثار أنه ما يقوم أحد يوم القيامة من الأنبياء إلا وقام معه من أمته ناس إلا لوط فإنه يقوم وحده. وأصحاب الأيكة وهي الغيظة ذات الشجر الملتف، وكان عامة شجرها الدوم، وكان رسولهم شعيبا، أهلكوا بعذاب الظلة. وقوم تبع، وتبع كان رجلا من ملوك حمير وسمي تبعا لكثرة تبعه، وروي أن تبعا أسلم وكفر قومه فلذلك ذكر قومه لم يذكر، وهو الذي حير الحيرة وفتح سمرقند حتى أخربها، وكان يكتب إذا كتب بسم الله الذي تسمى، وملك برا وبحرا وصحا وريحا. هو صحا قال هنا في البرهان واحد، وين أربعة ليست منقوطة في المصابيح ولا في البرهان، فيحتمل أنها صحة أي ساكنة الريح، أو صبحا أي مالك الزمان والوقت، وضحا أو وضبحا أي الخيل التي تضبح في عدوها، وما تقدم مثل في البرهان. قيل أنها أول من كسر الكعبة، أنها أتى كان في طريق عودته من المدائن ومن الحرب، مر بالمدينة، خرج من المدينة ويثرب تسمى، توصل قالوا له أن هنا بيت يعظم وكذا، وقال أنه يريد أن يهدمه، فقالوا له يعني لا تكن ما معناه يعني مجنون، لم يريد هذا البيت أحد بسوء إلا وانتقمه الله وقصمه الله وسوى به، خاف كان معه ناس عقال الظاهر من الله، فهو أول من كساه، قال أنه كساه من الخز، هو أول من كساه الكعب. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقوله تعالى كل كذب الرسل، الرسل يحتمل وجهين، أحدهما أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل، واللام حينئذ لتعريف العهد سبق، وثانيهما وهو الأصح أن كل واحد كذب جميع الرسل، يعني إن ما دام أنه كذب بلوط فمعنى أنه كذب بالأنبياء كلهم، وكذب نوح فإنه كذب بالأنبياء كلهم، وهو نعم، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل لاتفاقهم على تصديق كل منهم، وثانيهما أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية. وقوله فحق وعيد، أي فحق وعيد عليهم وعيد الله، أي ما وعده الله من نصرة الرسل عليهم وإهلاكهم. قال في البرهان وإنما ذكر الله سبحانه قصص هؤلاء لهذه الأمة ليعلم المكذبون منهم بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة من ولده أنهم كغيرهم ممن كذبوا الرسل إن أقاموا على التكذيب فلم يؤمنوا حتى أرشد الله من أرشد وتبعهم رغبا ورهبا من تبع. ثم قال تعالى استدلالا بدلائل الأنفس أفعينا بالخلق الأول، لما قرن الله دلائل الآفاق عطف بعضها على بعض بالواو، فقال والأرض مددناها، وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا، ثم في الدليل النفسي ذكر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى تلك الدلائل من جنس واحد، من جنس وهذا من جنس، فلم يجعل هذا تبعا لذلك، يعني أنها فصل بينها كل آيات جعل لها استقلالية عن الأخرى، وهذا من جنس فلم يجعل هذا تبعا لذلك. ومثل هذا مراعيا في أواخر ياسين، حيث قالت مراعى في أواخر ياسين، حيث قال تعالى أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه، قالوا مثل هذا التفصيل والتقسيم مراعى أيضا أتى به الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ياسين، لما قال الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فأبدأ كذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، ثم خرج الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي، يعني وزعها الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله أفعينا عي بالأمر لم يهتدي لوجه علمه، والهمزة للإنكار، قال الهادي عليه السلام هذا تقريع من الله للكافرين وإخزاء منه بالتبكيت للمكذبين الذين كذبوا النشاة الأخرى وأنكروا ما ذكر الله من البعث والقيامة وكبر ذلك في صدورهم ولم يوقنوا برد الأبدان بعد بلائها وفنائها وتمزقها في الأجداد وذهابها، فقال سبحانه أفعينا بالخلق الأول، يريد إن كان الخلق الأول أعيانا وأتعبنا فسيعينا إعادة في النشاة الآخرة، وإن لم يكن بدوا خلقكم أعيانا فإن ردكم أهون من ابتدائكم علينا، إذا كان بدايتكم وبدؤكم بهذا الشكل فعاد إعادتكم علينا أهون. قال بدو خلقكم أي بدء خلقكم، ومعناها أعيانا يتعب. نعم، ثم قال بل هم في لبس من خلق جديد، يريد بل هم في شك من ردنا لهم بعد البلاء في خلق جديد، وفي تنكير الخلق من خلق، ما قال الخلق دون الخلق، وفي تنكير الخلق الجديد دون الخلق الأول شان عظيم وحال شديد، حق من سمع به أن يهتم به ويخاف ويبحث عنه ولا يقعد عن لبس في مثله، والمعنى أن لم نعجز كما علموا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني. ثم قال هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول واعترافهم بذلك في طيه الاعتراف بالقدرة على الإعادة. قال أصلا هم ما ينكرون الله اللي خلق الخلق، ما بلا عندهم الإنكار في العودة. قال ها هو أصلا في باطن هذا الاعتراف بأن اللي خلقنا الخلق الأول هو اعتراف أصلا ضمني أننا نستطيع أن نعيده. بل هم في لبس أي خلق وشبهة، قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم. ومنه قول علي عليه السلام يا حار، يعني يا حارث، إنه لا ملبوس عليك، تعرف الحق تعرف أهله. وليس الشيطان، يعني لأن البعض يرى الكثرة، هذا رأى الكثرة، قال يا أمير المؤمنين أهل الشام كثر وأهل الشام كذا، قال يا حار، يا هو الحارث، هذا من باب الترخيم، يا حار إنه ملبوس عليك، تعرف الحق تعرف أهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. إن قد فلان ولا فلان الشيخ ولا ضعطان ولا ما علينا منه، اعرف الحق تعرف أهله، هذا معناه دليل على العلم. اعرف العلم، تعلم العلم حتى تعرف من أهل العلم، ولا ما بلاخذها وما أنت باصل إلى نتيجة. وليس نعم، ولبس الشيطان تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة، فتركوا لذلك القياس الصحيح، لأن الإعادة أهون من الإنشاء. قال في البرهان وفيه تأول آخر معناه أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأول، يعني من تقدم ذكر حين كذبوا بالرسل مع قوتهم وكثرتهم، حتى تشكوا من إهلاكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم، فيكون هذا خارجا مخرج الوعيد، والأول خارج مخرج البرهان والدليل. وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، قال إشارة إلى أنه لا تخفى عليه خافية، ويعلم ذوات صدورهم، والوسوسة كثرة الحديث في خفاء مما لا يتحصل. وقوله ونحن أقرب إليه، إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واشرع عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقضي ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.